ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذا الدرس حقوق الأخوة، حقوق الأخوة، ونعني بحقوق الأخوة ما يشمل الحق المستحب والحق الواجب، وليس المراد تفصيل ما هو واجب من تلك الحقوق وما هو مستحب، وإنما ذكر الحقوق بعامة، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وهناك حقوق أخرى تركت أيضا تضيف المقام عنها، وهذا المقام وهو حق الأخوة، حق الصحبة، حق الأخ على أخيه، من المقامات العظيمة التي أكدت في النصوص وأكدت في الكتاب والسنة، فرعايتها رعاية للعبودية، وإهمالها إهمال لنوع من أنواع العبودية، لأن حقيقة العبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن الأقوال والأعمال التي يرضاها الله جل وعلا ويحبها ما أمر به من أداء حق الأخ على أخيه، وخاصة إذا كان ذلك الأخ قد قامت بينه وبين أخيه مودة خاصة ومحبة خاصة واقتران خاص، فاق أن يكون بمجرد أنه من إخوانه المسلمين. فثم حق للمسلم على المسلم، للأخ على أخيه، من جهة أنه مسلم، ويتأكد ذلك الحق ويزداد إذا كان بين هذا المسلم وبين أخيه المسلم قوة خاصة ومحبة خاصة، ترافق وتحابا وتشارك في المحبة في الله وفي طاعة الله، وبعضهم دل بعضا على الخير وهداه إلى الهدى وقربه إلى ربه جل وعلا. فثم حقوق بين هذا وهذا، وهذه الحقوق ينبغي أن يرعاها الأخ المسلم، أن يرعاها المسلم كبيرا كان أو صغيرا، وأن ترعاها أيضا المسلمة. فإذا قلنا حقوق المسلم على المسلم وحقوق الأخوة، فهو شامل الحق بين الكبار وبين الصغار وبين الرجال وبين النساء أيضا. والله جل جلاله في كتابه العظيم امتن على عباده المؤمنين أن جعلهم بنعمته، أن جعلهم بالإسلام إخوانا. قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله جل جلاله لما امتن على عباده المؤمنين لأنه ألف بين قلوبهم وجعلهم بنعمته إخوانا، دلنا ذلك على أن هذه المحبة في الله وعلى أن هذه الأخوة في الله من النعم العظيمة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، ورعاية هذه النعمة والمحافظة عليها اعتراف بأنها نعمة وبأنها منة من الله جل وعلا، إذ النعم يحافظ عليها وإذ النقم يبتعد عنها ويحذر منها. لهذا قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال بعض أهل العلم في قوله بنعمته التنبيه على أن حصول الأخوة وحصول المحبة بين المؤمنين إنما هو بفضل الله جل جلاله، وهذا دلت عليه الآية الأخرى، قال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الذي جعل هذا يحب ذاك جعل هذه القلوب على اختلاف أقطارها واختلاف جنسياتها واختلاف قبائلها واختلاف طبقاتها، جعلهم متحابين في الله يشتركون في أمر واحد وهو إقامة العبودية لله جل جلاله، هو أنهم صاروا إخوة لله جل جلاله بفضل الله سبحانه وبنعمته. وقد قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن أعظم النعمة وأعظم الرحمة التي يفرح بها هذا القرآن العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى أن هناك أن الصدقة جاءت إلى المدينة فخرج عمر رضي الله عنه وخرج معه عبده خرج معه مولاه لعرض الصدقة أو للمكان الذي تجتمع فيه تبذل الصدقة. فلما رأى الكثرة رأى الغلام هذه الكثرة الكاثرة من عجل الصدقة ومن الصدقات التي جاءت وتتوزع بين المسلمين قال له: هذا فضل الله ورحمته يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأعظم ما يفرح به أن يكون المرء ممتثلا لما جاء في هذا القرآن وما أمرنا الله جل وعلا به وما نهانا عنه في هذا القرآن، لأنه خير لنا في هذه الحياة الدنيا وفي العاقبة. والأحاديث التي تحث على أن يكون المرء المسلم يألف ويؤلف كثيرة جدا، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين فضيلة الأخوة وفضيلة التحاب في الله وفضيلة أن يكون المؤمن يألف ويؤلف وأن يكون قريبا من إخوانه في عدد من الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وفي حديث آخر رواه أحمد وغيره مروي من طرق وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، وفي لفظ المؤمن مألفة، يعني يألفه من يراه، لأنه لا يرى لإخوانه لا يرى للناس إلا الخير. وقد أمر الله جل وعلا في ذلك بعامة في قوله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل جلاله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ يعني الذين تآخوا محبة في الله ورغبة في الله، لم تقرب بينهم أموال، لم تقرب بينهم أنساب، وإنما أحب هذا لهذا لا لغرض من الدنيا، وإنما لله جل جلاله. وهذا هو الذي دل عليه الحديث الآخر المتبق على صحته المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فهذه النصوص تدل على عظم شأن المحبة في الله وعلى عظم شأن أن تقام الأخوة في الله على أساس من المحبة التي جاءت فيها التي جاءت في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. وإذا كان كذلك وإذا كانت المحبة على هذا الفضل العظيم فهناك حقوق بين المتحابين، هناك حقوق للأخوة، حقوق لهذا الأخ الذي أحب أخاه، لهذا المسلم الذي بينه وبين أخيه المسلم عقد أخوة، عقد أخوة إيمانية. قال الله جل وعلا في شأنها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العلماء: معنى قوله بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يواد بعضا، بعضهم يحب بعضا، إلى سائر تلك الحقوق. فالموالاة عقد بين المؤمن والمؤمن، بين المسلم والمسلم، ولها درجات بحسب تلك العلاقة وتلك المودة بين الأخ والأخي. هذه الحقوق متنوعة ونذكر بعضا منها. الحق الأول من تلك الحقوق، حقوق الأخوة، أن يحب أخاه لله لا لغرض من الدنيا، وهو الإخلاص لهذه العبودية التي هي أن يعاشر أخاه وأن يكون بينه وبين أخيه المسلم، بينه وبين هذا الصاحب الخاص أن يكون بينه وبينه محبة لله لا لغرض من الدنيا. فإذا كانت المحبة لله بقيت، أما إذا كانت لغرض من أغراض الدنيا فإنها تذهب وتضمحل. فالإخلاص في المحبة، الإخلاص في معاملة الأخوة، أن يكون المرء يحب المرء لله جل جلاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فبين أن هذه الثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن فليس الشأن أن تكون محبا لأخيك، وإنما الشأن في هذه العبودية التي تمتثل فيها ما أمر الله جل وعلا به، أن تكون محبتك لهذا الخاص من الناس أو محبتك لإخوانك أن تكون لله لا لغرض من الدنيا. فإذا أحببته فلما في قلبه من محبة الله، لما في قلبه من التوحيد، لما في قلبه من تعظيم الله جل جلاله، لما في قلبه من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمل بذلك من إظهار التوحيد على نفسه وجوارحه وإظهار السنة على نفسه وجوارحه. فهذه هي حقيقة المحبة التي هي أول الحقوق. ومعنى كون ذلك حقا أن يخالط المرء إذا خالط، أن يخالطه إذا خالطه، وهو يريد من هذه المخالطة أن تكون العلاقة بينهما لله. إذا خالطه على أن المخالطة هذه لله وهو يضمر شيئا من أمور الدنيا، فإنه في الحقيقة قد غشه، لأن أخاه لا يعلم ما في قلبه، فيظن أن مؤاخاته لله جل وعلا ومحبة الله جل جلاله، وفي الحقيقة إنما أخاه لغرض من أغراض الدنيا يحبها. محبة المرء لله جل جلاله تثمر ثمرات، تثمر أن يكون العبد في محبته لأخيه قد وفى بالحقوق التي ستأتي، لأنه إذا أحبه لله فإنه في كل معاشرة وكل معاملة يعامل بها أخاه فإنه يخشى الله جل جلاله، لأن الذي بعث هذه المحبة في نفسه هو محبة الله جل جلاله، فأحب هذا المرء لله وفي الله، والمحبة الخالصة لله جل جلاله وحده. ولهذا إذا رسخت هذه الحقيقة وقام المرء بهذا الحق أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ظهرت آثار ذلك على قلبه وعلى تصرفاته، وبقدر إخلاصه وصدقه في محبته للمرء لا يحبه إلا لله يظهر أثر ذلك في الحقوق التي تأتي. ومن آثار ذلك وثمراته أن المحبة إذا كانت لله تدوم، وأما إذا كانت لغير الله فإنها لا تدوم. واقتدر ذلك بالناس في علاقاتهم بالناس، في علاقاتهم بإخوانهم، في علاقاتهم بأهل العلم، في علاقاتهم بطلبة العلم، في علاقاتهم مع بعض إخوانهم ممن يملك مالا أو يملك تجارة أو له جاه أو له سمعة، وأخاه وصاحبه لا لله وإنما لغرض من أغراض الدنيا، فلما حصل ذلك الغرض انقضت تلك الأخوة وصار غير شاكر الله أو غير مواصل الله، فضلا أن يكون أبعد من ذلك والعياذ بالله، أن يكون زاما له، مخبرا بسيئاته، مخبرا بأحواله التي رآه منها في ثالث زمنه. لا شك أن هذا الحق وهو أول الحقوق، أن يوصل المرء نفسه، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يؤتي ثمرات عظيمة في العلاقة، يؤتي ثمرات عظيمة في التعامل، في حفظ الحقوق وفي العبودية التي هي أعظم تلك الأمور. الحق الثاني من هذه الحقوق أن يقدم الأخ لأخيه الإعانة بالمال وبالنفس. لا شك أن الناس مختلفون مختلفون في طبقاتهم، والناس بعضهم لبعض خدم، الغني يخدم الفقير والفقير يخدم الغني، من كان ذا جاهل فإنه يخدم من ليس بذي جاهل، وهكذا. فالناس متنوعون، جعلهم الله جل وعلا كذلك ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وسنة الله جل وعلا في تصنيف الناس. وهذا إذا كان كذلك فإن من حق الأخوة، من حق الصحبة الخاصة، أن يسعى المرء في بذل نفسه، في بذل ماله لأخيه الخاص، لأن حقيقة الأخوة أن يؤثر المرء نفسه، أن يؤثر المرء غيره على نفسه، كما وصف الله جل وعلا الذين امتثلوا ذلك بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالإيثار من حقوق الأخوة المستحبة، فإذا كان هذا في درجة الإيثار فذاك من الخير، لكن نطلب شيئا أقل من الإيثار من حقوق الأخوة في الإعانة بالمال والنفس، أن يتفقده بشيء صادم في وقته، أن يتفقده بشيء فاضل في ماله، أن ينظر إلى أخيه، ينظر إلى حاجاته. وقد قال العلماء، وقد قال بعض العلماء، إن من آداب أداء هذا الحق أن لا ينتظر أن يسأل أخوه ذلك الشيء، بل يبتدئ هو ويبحث عن حاجة أخيه الذي صافاه وواده لله جل جلاله. وقد كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح، أمر بعض الصحابة أن ينقوا ما معهم الآخرين من الصحابة في بعض الغزوات، حتى قال الراوي حتى لم يكن أحدنا يرى أن له فضلا على أخيه. وهذا لا شك من المراتب العظيمة، لكن هذه المسألة وهي بذل المال وبذل النفس هذه مسألة عظيمة ولها مراتب. فمن حقوق الأخوة أن تبذل مالك لأخيه، نطلب بذل المال الفاضل، إذا كان عندك شيء زائد تقرضه، وقرض المسلم مرة صدقة، وإذا وقرض المسلم مرة خير وإحسان، وإذا أقرضه مرتين فهو صدقة لذلك، فهو صدقة كأنه تصدق على أخيه بتلك الصدقة، كما روى ابن ماجه في سننه، من أقرض أخاه مرتين فهو كالصدقة عليه. وهذا أمر عظيم، بذل المال من غير سؤال، تتفقد حاجته، رأيته بحاجة إلى مال، رأيت حالته رسته، رأيته في حال ليست بمحمودة، وأنت قد وسع الله جل وعلا عليك، فتبذل الفاضل من ذلك تواسيه بذلك، والأحسن أن تبتدئه بذلك، لأن في هذا بذل الفضل، ولأن في هذا إقامة حق الأخوة، والذي يبذل مبتدئا ليس كمن يبذل مسؤولا. قد قال الله جل وعلا في صفة المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكونهم رحماء بينهم يقتضي أن يكون بعضهم يرحم بعضا، وبعضهم يرحم بعضا فيما يحتاجه، يحتاج إلى بذل الجاه، يحتاج إلى بذل المساعدة، يحتاج أن تساعده في نفسه، في بيته، يحتاج أن تساعده بجهده بإصلاح شيء، ضاق وقته عن بعض الأشياء، عنده مهمات وعنده سفرات، فحق الأخ على أخيه، حقوق الأخوة الخاصة أن تسعى في ذلك، لأن عقد الأخوة الخاصة يقتضي البذل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الحديث الآخر وهو حديث صحيح معروف: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن فهذا الحق وهو بذل النفس، أن يعود الأخ أن يبذل نفسه لأخيه، أن يبذل بعض وقته لأخيه، أن يبذل بعض ماله لأخيه، وأن يسعى في ذلك، يقيم في القلب حقيقة التخلص من الشح. والمؤمن مأمور بأن يتخلص من الشح أمر استحباب، وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك بقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس يكون بأنواع، يمكنه أن يذهب مع أخيه إلى مكان ما ليعرفه عليه، أو ليبذل جاه، أو ليذكره عند أحد، فيبخل بهذا الجهد، ويشح بالنفس، ويشح ببعض الوقت على أخيه. ما حقيقة الأخوة إذن إذا لم يكن ثم بذل وثم عطاء في هذه المسائل وفي غيرها؟ وقد جاء في الحديث أيضا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإذا كنت موطنا نفسك على هذه المسائل أن تبذل لصفيك، أن تبذل لخليلك، أن تبذل لصاحبك لأخيك، فإن ذلك من حقوق الأخوة التي من بدلها قبل السؤال فإنه قد أدى شيئا عظيما، ومن بدلها بعد السؤال فإنما أدى ما وجب عليه أو ما استحب له. لكن مكارم الأخلاق والإقبال على الخير أن تبتدئ بالشيء قبل أن تسأل عنه. لهذا كان بعض السلف يتفقد حاجة إخوانه من دون أن يعرف. كم روي لنا من أحوال السلف أنهم دسوا أموالا، دسوا بعض المال في بيت إخوانهم من دون أن يعلم من هذا الذي أرسل ومن هذا الذي أعطى. وقد قال الربيع ابن حسين مرة لأهله اصنعوا لي طعاما، وكان يحب ذلك النوع من الطعام، فصنعه له أهله كأحسن ما يكون، فأخذه وذهب به إلى أخ له مسلم ابتلاه الله جل وعلا بأنه ليس بذي لسان وليس بذي سمع وليس بذي بصر، يعني أصيب بمصيبة فقد معها البصر وفقد معها اللسان وفقد معها السمع. فإذا أتاه هذا وأطعمه أو أهدى إليه فمن الذي يعلم بحاجته؟ من الذي يعلم بما أعطى؟ لا، هذا الرجل من يعلم بما فعله به الربيع بن حسين مثلا. فأتى الربيع بن حسين وأخذ هذه الحاجة، هذا الطعام الخاص الذي يحبه هو، وذهب به إلى ذلك الرجل الذي هو من إخوانه المؤمنين في بلده، فقال فأخذه وأخذ يطعمه شيئا فشيئا حتى غذاه وأشبعه. فلما انصرف قيل له يا ربي فعلت فعلا لا ندري وجهه؟ قال ما فعلت؟ قالوا فعلت إذ أطعمت هذا وهو لا يعرفك، أفلم تكتفي بأن أعطيته أهله فأطعموه؟ قال لكن الله جل جلاله يعلمه. وكم من آثار في السلف في هذا الباب، فقد رعى بعض السلف حال أولاد أخ له، يعني صاحب له، رعى أحوال أهله وأحوال ولده 40 سنة حتى توفي، قالوا فكأننا لم نفقد أبانا، كأنهم ما فقدوا أباهم من شدة ما حصل لهم من التفريط ومن البذل من ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه لما مات بعض المشايخ الذين كانوا يعادونه كان يسعى في حاجة أهله وفي حاجة صغاره، ذلك أنه وإن عاداه فتم حق للأخوة خاص، حق لأخذ الإسلام، وهؤلاء المساكين من لهم؟ فلهم الذي تخلص من شهوة نفسه وتخلص من الانتصار لنفسه فبذل لهم، وكان يتعاهد أبناء وأهل أعدائه الذين عادوه وسعوا به إلى آخر ذلك. وهذا لا شك من امتثال الشرع وجعل الشرع فوق هوى النفس وفوق مرادات النفس. هذا كله يحصل وربما وفق إليه الكثير. وهناك مرتبة من المراتب يحث عليها، وهي أن كثيرين قد يبذلون وقد يكون له مع إخوانه مواقف حسنة ومواقف طيبة، لكنه يرى أن له فضلا بعد الإعانة، يرى أن له فضلا أن قدم له، يرى أن له فضلا أن أعانه بمال، أن أعانه بجاه، أن أعانه ببدل. وحقيقة العبودية التامة أن يكون المؤمن الذي بذل وأعطى شاكرا لله جل جلاله أن جعله سببا من أسباب الخير التي ساق الخير على يديها. فإن الله جل جلاله يستعمل بعض عباده في الخيرات، ومن الناس من عباد الله من هو مفتاح للخير مغلاق للشر. العبد إذا أعان أخاه وإذا أعطاه وإذا بذل نفسه إذا بذل جاهه له فإنه لا يستحب له، بل إنه ليس بمحمود في حقه ولا من مكارم الأخلاق أن ينتظر الثناء وأن يصبح يدل ويمن بهذا الذي عمله. فإن حقيقة الإخلاص والمحبة وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يعامله لأجل أمر الله جل وعلا بذلك، فينتظر الأجر والثواب من الله جل جلاله. الحق الثالث من حقوق الأخوة حفظ العرض، وهو حق عظيم من الحقوق، بل لا يتحاب تفهم الأخوة الخاصة إلا بأن يحفظ الأخ على أخيه عرضه. والأخوة العامة، أخوة المسلم للمسلم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بحفظ الأعراض، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي بكرة في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة، في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، إلى آخر الحديث. فعرض المسلم على المسلم حرام لعامة، فكيف إذا كان بين المسلم والمسلم أخوة خاصة وعقد خاص من الأخوة، كيف لا يحفظ عرضه وقد قام بينهم من الأخوة والمحبة الخاصة ما ليس بينه وبين غيره؟ إذا كان المسلم مأمورا أن يحفظ عرض أخيه الذي هو بعيد عنه وليس بينه وبينه صلة ولا محبة خاصة، فكيف بالذي بينه وبينه موادة وتعاون على البر والتقوى وسعي في طاعة الله وفي العبودية لله جل جلاله وفي اكتساب الخيرات والبعد عن المهاجر؟ لحفظ العرض مظاهر، لأداء هذا الحق مظاهر، هذا الحق أن تحفظ عرض أخيك الذي بينك وبينه أخوة خاصة، وكذلك أخوك الذي بينك وبينه أخوة عامة، لذلك مظاهر. من مظاهره أولا أن تسكت عن ذكر العيوب، لأن المصادقة أو الأخوة الخاصة تقتضي أن تطلع منه على أشياء، يقول كلمة، يتصرف تصرفا، يفعل فعلا. ما معنى الأخوة الخاصة إلا أن تكون مؤتمنا على ما رأيت، أن تكون مؤتمنا على ما سمعت، وإلا فيكون كل واحد يتحرز ممن يخالطه، فليس ثم إذن إخوان صدق ولا إخوان يحفظون المرء في حضوره وفي غيبته، مما حدا ببعض الناس لما رأى الزمن زمنه، لما رأى زمنه خلا من هذا الصديق وهذا المحب الذي يحفظ عرضه ويكون وفيا معه، حداه أن ألف كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأنه وجد الكلب إذا أحسن إليه من رباه فإنه يكون وفيا له حتى يبذل دمه لأجل من أحسن إليه، فقال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لأن كثيرين يقولون يخالط مخالطة خاصة ويطلع على أشياء خاصة ثم ما يلبث أن يبثها وأن يذكر العيوب التي رأى وأن يفضح بأشياء لو كان ذاك يعلم أنه سيخبر عنه لعده عدوا ولم يعده حبيبا موافيا. لهذا لا، من حق أخيك عليك أن تحفظ عرضه بالسكوت عن ذكر عيوبه، سواء في محضر الناس بحضرته أو في غيبته من باب أولى، فإن حق المسلم على المسلم أن يحفظ العرض، فكيف إذا كان ذلك خاصا؟ من مظاهر أيضا حفظ هذا الحق أن لا تدقق معه السؤال، وأن لا تبحث معه في مسائل لم يبدها له، مثلا تراه في مكان فتقول: ما الذي جاء بك هنا؟ ما الذي حضر بك؟ لماذا ذهبت إلى فلان؟ وش عندك وفلان؟ إلى آخره من التدخل فيما لا يعني. إذا أحب أخبرك، وإذا لم يحب فإن الكتمان له فيه مصلحة، والمرء من حسن إسلامه أن يترك ما لا يعنيه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا رأيته في حال، إذا رأيته متوجها لشيء، فلا تسأله عن حالك، لا تسأله عن الوجهة التي هو ذاهب إليها، لأن عقد الأخوة لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء، فإن للناس أسرارا وإن لهم أحوال. المظهر الثالث من مظاهر حفظ العرض أن تحفظ أسراره، وأسراره هي التي بثها إليك، بث إليك نظرا له، بث إليك رأيا، رآه في مسألة تكلمتم في فلان فقال لك رأيا له في فلان، تكلمتم في مسألة فله رأي فيها بثه إليك لأنك من خاصته ولأنك من أصحابه، ربما يخطئ في هذا الرأي وربما يصيب، فإذا كنت أخا صادقا له فإنما بث إليك ذلك لتحفظه لا لأن تشيعه، لأن مقتضى الأخوة الخاصة أن يكون ما بين الأحباب سر، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه: الرجل إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت عنه فهي أمانة، هي أمانة، والله جل وعلا أمرنا بحفظ الأمانات وحفظ الأعراض، لأنك إذا ذكرت هذا الرأي منه فإن الناس يقعون فيه، ترى منه رأيا عجيبا، يقول فلان يرى هذا الرأي، فلان يقول في فلان كذا. ما معنى الأخوة؟ هل تشيع عنه ما يرغب هو أن يشاع عنه؟ بل أعظم من ذلك أن يأتي أخ بينه وبين أخيه عقد أخوة خاصة فيستكمه على حديث، فيقول هذا الحديث خاص بك لا تخبر به أحدا، فيأتي هذا الثاني ويخبر ثالثا ويقول هذا خاص بيني وبينك ولا تخبر أحدا، ثم ينتشر في المجتمع والأول غافل عنه، كما قال الشاعر: وكل سر جاوز الاثنين فإنه بنفس وتأثير الحديث قمينه. وهذا واقع، فإن المرأة إذا اصطفى آخر، إذا اصطفى صاحبا له أخا له فأخبره بسر، فلا بد من الكتمان خاصة إذا استأمنه عليه، إذا لم يستأمنه عليه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت عنه فهي أمانة، فكيف إذا استكتمه إياه ولم يأذن له بذكره؟ من مظاهر شغل العرق أن يحجم المرء عن ذكر المساوئ التي رآها في أخيه أو في أهله أو في قرابته أو فيما سمع منه. مثلا واحد يتصل بأخيه فيسمع، وهذا ساكن مثلا مع أهله أو منفرد، فيسمع في بيته ما لا يرضي، فيذهب ويخبر، يقول: سمعت في بيت أخي في بيت فلان كذا وكذا وكذا، أو يراه على حالة ليست محمودة فيذهب يخبر بمساوئه. ليس هذا من حفظ العرض، بل هذا من انتهاك العرض، والواجب عليك أن تحفظ عرض أخيك، وإذا سمعت شيئا عنه أو رأيته هو على حال أو تكلم بمقال أو رأيت في بيته شيئا لم يحمل أو نحو ذلك، فحفظ عرضه هو الواجب، لا أن تبذل عرضه وأن تتكلم فيه، لأن العرض مأمور أنت بحفظه، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسألة النصيحة تأتي إن شاء الله في حق خاص فيما يكون بين الإخوان من التناصح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نقف منها على كلمتين، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته: لا تحسسوا ولا تجسسوا. الفرق بين التحسس والتجسس كما قال طائفة من أهل العلم، وثم خلاف في ذلك، قالوا: التجسس يكون بالعين والتحسس يكون بالأخبار. دليل ذلك قوله جل وعلا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تحسسوا من يوسف وأخيه من التحسس، وهو طلب الخبر. أما التجسس فنهى الله جل وعلا عنه في قوله: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تجسس بالعين، فذهب تنظر تتبعه، رأيته يسير في مسير فتنظر إليه وتتبع حتى تعرف خبره، لا تحمد احمد الله جل وعلا أن لم ترى من أخيك إلا خيرا. كذلك التحسس: ما أخبار فلان؟ إيش قال فلان؟ وهو من أخوانك وأصحابك الصادقين الذين بينك وبينهم خلة وبينك خلة وبينك وبينهم وفاء وصحبة، فلا تحسس في أخباره ولا تتجسس عليه، فإن ذلك منهي عنه المسلم مع إخوانه المسلمين بعامة، فكيف بمن له معهم عقد أخوة خاصة؟ لا تحسسوا، يعني لا تتتبع أخبار إخوانك، ولا تتجسس، لا تذهب بعينك وتنظر ماذا فعل وماذا فعل، فإن هذا من المنهي عنه وهو من المحرمات. الحق الرابع من الحقوق أن تجنب أخاك سوء الظن به، تجنب أخاك سوء الظن به، لأن سوء الظن به مخالف لما تقتضيه الأخوة. مقتضى الأخوة أن يكون الأخ لأخيه فيه الصدق والصلاح والطاعة، هذا الأصل في المسلم. الأصل في المسلم أنه مطيع لله جل وعلا، فإذا كان من إخوانك الخاصة فإنه يكون ثم حقان، حق عام له وحق خاص بأن تجنبه سوء الظن وأن تحترق أنت من سوء الظن. والله جل وعلا نهى عن الظن وقال فقال سبحانه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال العلماء معنى قوله جل وعلا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أن الظن منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، فما كان منه ما كان منه محمودا ما كان من الظن محمودا وما كان من قبيل الأمارات والفرائض التي هي عند القضاة وعند أهل الإصلاح وأهل الخير الذي يريد النصيحة أو يريد إقامة القرائن والدلائل عند القاضي، فالقاضي يقيم القرائن يقيم الحجة ويطلق البينة، وأكثرها أو كثير منها قائم في مقام الظنون، لكن هنا يجب أن يأخذ بها فالاجتناب بكثير من الظن. وهذا الظن هو أن تظن بأخيك سوءا، أن تظن بأخيك شرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فهذا عام ظن من جهة الأقوال ونهي عن الظن من جهة الأفعال، فإن الظن أكذب الحديث، هذا نصره عليه الصلاة والسلام، الظن هو أكذب ما يكون في قلبك، فإن الظن أكذب الحديث، إذا حدثتك نفسك من داخلك بظنون فاعلم أن هذا هو أكذب الحديث، فإذا حق أخيك عليك ألا تظن به إلا خيرا، وأن تجتنب معه الظن السيء، كما أمرك الله جل وعلا بذلك بقوله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فالظن السيء إثم على صاحبه يأثم به لأنه خالف الأصل. وقد روى الإمام أحمد في الزهد ورواه غيره أن عمر رضي الله عنه قال ناصحا لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. لاحظ أنه نهى عن الظن السيء في الأقوال، ما دام أن الكلام يحتمل الصواب يحتمل الخير فلا تظنن السوء بأخيك، لأن الأصل أنه إنما يقول الصواب لا يقول الباطل، فإذا كان الكلام يحتمل الصواب فوجهه إلى الصواب فيسلم أخوك من النقص ويسلم من الظن السيء وتسلم أنت من الإثم، وأيضا يسلم من التأثر، تسلم ويسلم هو من أن يتأثر به ويقتدى به. ولهذا قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف قال المؤمن يطلب المعاذير، المؤمن يطلب المعاذير يلتمس المعذرة، لأن الأحوال كثيرة والشيطان يأتي للمسلم فيحدد الحالة يحدد معنى الكلمة بشيء واحد حتى يوقع العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الشيطان يحدد لك أن تفسير هذه الحالة هو كذا فقط، أن تفسير هذه المقالة هو كذا فقط، حتى تكون ظانا ظنا سيئا فتأثم، وحتى يكون بينك وبين أخيك النصرة وعدم الاختلاف. فهناك أصل من الأصول في فهم الكلام، وهو أن لكل كلام دلالة، ودلالة الكلام عند الأصوليين متنوعة، ومن دلالاته ما يسمى بالدلالة الحملية، يعني دلالة السياق على الكلام. هناك كلام إذا أخذ بمفرده دل على شيء، ولكن إذا أخذ بسياقه يعني بسباقه ولحاقه بما قبله وبما أخذ وبما بعده وأوضح المراد، فإذا كان الكلام صادر للمؤمن صادر ممن بينك وبينه أخوة سمعت منه كلمة فلا يأتي الشيطان وينفق فيك أن تحمل هذه الكلمة على المحمل السوء، بل احملها على المحمل الخير، يكون في قلبك إقامة المودة مع إخوانك، وأيضا لا يدخل الشيطان بينك وبين إخوانك. فرعاية الدلالة الحملية دلالة الكلام هذه مهمة، وهي التي يعتمدها أهل العلم في فهم الكلام، وكذلك يعتمدها الصالحون في فهم كلام الناس، لأن الناس إنما يفهم كلامهم على ما يدل عليه الكلام كله لا بلفظة منه فقط فإن الألفاظ قد تخون المتكلم، ولكن إذا علم مقصده في كل الكلام فإنه يعذر. وقد بينا أن من كلام الناس، يعني في الدرس الماضي، أن من كلام الناس وهو من باب أولى، من كلام الناس ما هو متشابه يشتبه على الناظر فيه، يشتبه على السامع له. فإذا نظر إلى هذا الكلام نظر طالب للمعذرة، طالب لحمل الكلام على أحسن محامله، فإنه يستريح ويريح وتبقى يبقى على الحق، ويكون قد أدى هذا الحق لأخيه. إذا من فسر كلام أخيه تفسيرا مغالطا زاد فيه، حمله على أسوأ المحامل، فإنه لم يؤدي حقه. كذلك في باب الأفعال، تصرف أمامه بتصرف معين، تكلم هذا بكلمة، فإذا الآخر التفت إلى من بجنبه ونظر إليه نظرة، فأتاه الشيطان فقال هذا ما نظر إلى ذاك إلا منتقدا لكلامه أو إلا عابدا لكلامه ونحو ذلك. لا يدخل الشيطان أيضا في تفسير الأفعال، لأن الأفعال لها احتمالات كثيرة، وقليل من الناس من يسأل أخاه لما تصرفت هذا التصرف، فإنه قد جاء في نفسي منه، قليل من يفعل ذلك. ولهذا يأتي الشيطان ويقول هذا التصرف هو لكذا، وتصرف لأجل هذا المعنى، هو يقصد كذا، هذه التصرفات منه لأجل أن يصل إلى كذا، هو يريد بتصرفه كذا وكذا. التصرفات لها محامل كثيرة، فإذا حملت تلك التصرفات على أمر واحد وشخصت ذلك التصرف فيه، فإنك في الواقع جليت على نفسك ولم تحترم عقلك وفطرك، لأنك جعلت احتمالات التصرف احتمالا واحدا، هذا واحد. والثاني أنك جليت على أخيك لأنك جعلت تصرفه محمولا على أسوأ التصرفات، أسوأ المحامل لا على أحسنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب في الحديث. الحق الخامس من حقوق الأخوة أن تتجنب مع إخوانك المراء والمماراة، فإن المراء مذهب للمحبة ومذهب للصداقة، مفسد للصداقة القديمة ومحل للبغضاء والتشاحن والقطيعة بين الناس. ما معنى المراء؟ يعني أن يكون ثم مناقشة، ثم بحث، يبحث رجل مع رجل، يبحث امرأة مع امرأة إلى آخره، كبير مع صغير، صغير مع كبير. فإذا أتى البحث هذا يتعصب لرأيه وهذا يتعصب لرأيه فيماليه، فهذا يشتد وذاك يشتد. هذه حقيقة المماراة، أن ينتصر كل منهما لرأي الرآه فيأتي بالأدلة ويرفع صوته، ثم بعد ذلك يحصل في النفوس ما يحصل. وقد كان بعض ذلك بين الصحابة، فقد قال أبو بكر مرة لعمر ما أردت إلا مخالفة، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فيجب أن يكون المسلم مع أخيه ومع صحبته ومع خاصته متنزها عن المماراة، لأن وجهات النظر في المسائل تختلف، وكلما توسع نظر المرء وتوسع عقله وإدراكه علم أن النظر في بعض المسائل مختلف، لا يكون على جهة واحدة. تناقش مسألة من المسائل فننظر إليها من جهة وينظر الآخر إليها من جهة أخرى، فيختلف أنت وهو. فإذا اختلفتما فكل منكما له وجهة نظره، فإذا ما رأيت واستدللت لقولك وتعصبت ثم رفعت صوتك والآخر كذلك حتى حصلت الشحناء، حصلت مفسدة ولم تحصل مصلحة. والعاقل ينظر إلى أن الأمور التي يتناقش فيها الناس عادة في أمورهم تختلف وجهاتها، لها وجهات كثيرة ولها أسباب كثيرة، قد يأتي ثالث ورابع فيخرج كل واحد برأي جديد، يخرج كل واحد ممن أتى رأيا جديدا ووجهة نظر جديدة في المسألة المطروحة. فإذا النقاش لا يعني المراء، إذا بدأت المسألة تدخل في المراء فانسحب، وقد قال سواء كنت محبا أو ترى من نفسك أن الصواب مع أخيك وليس معك، وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محب بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. فترك المراء محمود، وهو من حق الأخ على أخيه أن لا يستدرجه في أن يماليه، لا يستدرج في أن يجادله، أن لا يستدرجه في أن يكون هذا يرفع الصوت على هذا حتى تنقطع الأخوة وحتى يعدو هذا على هذا بالكلام، وإن لم يعدو بالكلام فقد يعدو بقلبه ويظن أن هذا قصد كذا وخالفه ويرى كذا وهذا لا يقدر هذا إلى آخر ذلك من وساوس الشيطان. المراء له أسباب، أسباب نفسية لا بد أن يعالجها المرء في نفسه. من أسبابه أن يظهر أنه لم يستسلم في وجهة النظر، يقول رأيا خطأ فيأتي الثاني فيقول أنت أخطأت، ليست كذا هي كذا، فيستعظم أن يخطأ، وإذا أخطأ فالحمد لله. العلماء أخطأوا في مسائل في الدماء ورجعوا عنها، أخطأ بعضهم في مسائل في الفروج ورجعوا عنها في مسائل اجتهادية. الرجوع عن الخطأ محمدة وليس بعيب، فكل من رجع عن خطأ أخطأ فهو تاب على رأسه، لأنه يدل على أنه روض نفسه على طاعة الله وجعل العبودية فوق الهوى. من أسباب المراء هذا الذي ذكره، ومن أسبابه الرغبة في الانتقام، هذا يرغب في أن يكون أحسن عقلا، في أن يكون أحسن إدراكا من الآخر، فيبدي وجهات نظر متنوعة، والآخر يبدي وجهات نظر من جهة أخرى، فيريد أن يكون فائقا عليه فيمارس بأن يقول هذا الذي ذكرت هذه النقطة خطأ، بل الأصح أنها كذا، فيدخل في مراء بأسلوب يوقع الشحنة ويوقع البغضة في القلوب. من أسباب المراء أيضا عدم رعاية أفاء اللسان، واللسان فيما ينطق وفيما يتحرك به محاسب عليه، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه فقال معاذ يا رسول الله أو إنا محاسبون على ما نقول، قال فكدت أمك يا معاذ، وهل يصب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فمن أسباب الممارات عدم رعاية إصلاح اللسان، الاستخفاف باللسان، واللسان كما قيل صغير الجرم لكنه كبير الجرم، يعني أن ما يحصل من الآفات عن طريق اللسان هذه عظيمة، فبها يتفرغ الأحباب، بها تحصل الشحنة، بها تحصل العداوة، بها يدخل العدو، بها يدخل من يريد أن يوقع بينك وبين أحبابك، يدخل الكثير من جراء اللسان. فمن لم يحفظ لسانه في مسائل الممارات، في المسائل المختلف فيها التي تكون في المجالس عادة، فإنه يقع ولا بد ويكون بينه وبين إخوانه ما لا يحب. أخيرا في الممارات وفي المراء، المراء مضاد لحسن الخلق، فإن الناظر إذا تأمل ما يجب عليه من حسن الخلق فإنه لا يماري، لأن الممارات فيها انفصال وفيها استعلاء على الآخر، وهذا مضاد لحسن الخلق. بل تبدي ما عندك بهدوء ولين، فإن قبل منك فالحمد لله، وإلا فتكون قد كسرت وجهة نظرك. بعض الناس في المجالس يؤدي به المراء أن يكرر نفس الفكرة 10 مرات 20 مرة وهي يعيدها بصيغة أخرى، هذا ما يحمله على ذلك، يحمله الانتصار للنفس أو أسباب أخرى الله أعلم بها، أو غفلة عما يجب عليه. إذا أوردتها مرة فهمت عنك، فلا تماري في ذلك، لأن حقيقة المراء أنه مضاد لحسن الخلق، والمسلم مأمور بأن يحسن خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في أحاديث كثيرة. الحق السادس من حقوق الأخوة بذل اللسان لأخيك. اللسان كما أنه في حفظ العرض كففت اللسان عن أخيك، فهنا من الحقوق أن تبذل اللسان له، لأن المصاحبة والأخوة قامت على رؤية الصور فقط أم على الحديث، إنما قامت على الحديث، وحركة اللسان هذا مع حركة اللسان الآخر تقيم بين القلوب تآلها، فلذلك لا بد أن تبذل اللسان لأخيك. لهذا مظاهر تبذل اللسان في التودد له، يعني لا تكن شحيحا بلسانك عن أن تتودد لأخيك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإذا أعلمه فليقل الآخر أحبك الله الذي أحببتني فيه. هذا من أنواع بذل اللسان، وهذا يورث المودة يورث المحبة. ومن الناس من يقول هذه الكلمة وهو غير صادق فيها أو غير عالم بحقيقة معناها، يقول أحبك في الله، إذا قلت لآخر أحبك في الله فمعنى ذلك أنه في قلبك محبة لهذا، محبة خاصة في الله ولله، ويقتضي أن تحفظ حقها. أما أن تقول له أحبك في الله وأنت في الحقيقة لا تحفظ له حقا، فما حقيقة المحبة إذن؟ الأول أن تتودد له باللسان، بمثل أن تقول له هذه الكلمة، بأن تتكلم معه بأحسن الكلام. وقد قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فهذا بذل اللسان لأخيك أن تنتقي في معاملتك مع إخوانك ومع خاصتك بل ومع المسلمين بعامة، أن تنتقي اللفظ الحسن فقط لا، ولكن أحسن الألفاظ، لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا توجدت له باللسان وذكرت له أحسن ما تجد فإن هذا فيه إقامة علاقة القلب ومحبة القلب، وفي هذا من المصالح التي تكون في المجتمع المسلم وفي قلوب المؤمنين بعضهم مع بعض، ما يضيق المقام عن ذكره وعن تعداده. من مظاهر التودد باللسان أو بذل اللسان له، من مظاهر بذل اللسان للأخ أن تثني عليه في غير حضوره. إذا خلصت أحدا وتعلم من أخيك هذا صفات محمودة تثني عليه في غير حضوره، لأنك إذا أثنيت عليه في حضوره صار مدحا، والمدح ممنوع لأنه يورث العجبة، لكن تثني عليه في غير حضوره. هذا الثناء عليه لابد أن يبلغه فتقوم المحبة صادقة، فتقوم المحبة قياما صحيح. الثاني أن ذكر محاسن أخيك عند غيرك تجعل أولئك يجتهدون في الاقتداء ويعلمون أن الخير فيه ناس كثير يعملون به، فالمرء إذا ذكر عنده الخير تشجع له، وإذا ذكرت عنده الشرور تشجع لها، فذكر الخيرات في المجالس هو الذي ينبغي، أما ذكر الشرور وذكر الآفات وذكر المعايب فإنه هو الذي يجب الانكفاف عنه، لأن في ذكر المعايب ما ييسر سبيل الاقتداء بأهلها فيها، وفي ذكر المحاسن والثناء على أصحابها فيه ما يشجع على الاقتداء بهم فيها. فإذا من حق أخيك عليك أنك إذا نظرت له من حسنة فلا تخفيها، وإذا نظرت إليه منه إلى سيئة فأخفها، وفي ذلك من المصالح ما هو معلوم. أيضا يتبع هذا المظهر أنه إذا أثني عليه فتدخل السرور على قلبه بإبلاغه بالثناء عليه، أثنى عليك بعض الإخوة في مجلس، أثنى عليك فلان، لأنه لا يعلم، فإذا علم أن فلانا أثنى عليه صار قلبه محبا له، والناس محبون لمن أحسن إليهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، والإحسان يكون بالكلمة كما يكون بالفعل. فإذا سمعت أن هناك من يثني عليك تبلغ الحمد لله وأثنى عليك فلان وقال عن خيرا نسأل الله لك الثبات ونحو ذلك، وهذا يشجعه. الآخر ينبغي له في حقه أن ينتبه لنفسه، وإذا أثني عليه يعلم أن المنة من الله جل وعلا عليه عظمت، وأن شكر الله في ملازمة ما أثني عليه به من الحق، وألا يغتر بنفسه. من مظاهر بذل اللسان للأخ شكره على بذله وعلى حسن المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، إذا لم تجد ما تكافئه تجزيه خيرا، تدعو له تشكره، هذا من حق الأخ على أخيه. من الناس من يأخذ ويأخذ ويأخذ ولا

الحق الثامن من حقوق الأخوة الفرح بما آتاه الله جل وعلا. فرح الأخ لأخيه بما آتاه الله جل وعلا. الله سبحانه قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فضل بعضهم على بعض. فحق الأخ لأخيه وحق الأخ على أخيه أنه إذا آتى الله جل وعلا واحدا من إخوانك فضلا ونعمة فتفرح بذلك، وكأن الله جل وعلا خصك بذلك، وهذا من مقتضيات عقد الأخوة، وهذا طارد للحسد. ومن لم يكن فرحا بما آتاه الله جل وعلا بما آتى الله جل وعلا إخوانه فإنه قد يكون غير فرح مجردا، وقد يكون غير فرح وحاسد أيضا، وهذا من أنفاذ الأخوة. فإنك تنظر أحيانا فترى أن هذا إذا رأى من على أخيه نعمة، أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وعلا وأتى الله جل وعلا عليه نعم خاصة بها تميز عن من حوله أو تميز عن أصحابه، فإنه يأتي ويعترف بنفسه لهذا لما أوتي هذا الشيء، أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء أو نحو ذلك، وهذا من مفسدات عقد الأخوة. بل الواجب أن تفرح، بل الواجب أن تتخلص من الحسد، وينبغي لك أن تفرح لأخيك وأن تحب له كما تحب لنفسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أهل العلم: لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لأخيك أن تكون، تحب لنفسك أن تكون ذا مال، وكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال. تحب لنفسك أن تكون ذا علم، أحب لأخيك أن يكون ذا علم. تحب لنفسك أن يثنى عليك، كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليك، وهكذا في أمور شتى وكثيرة. فطارد الحسد أن تفرح بما أن الله جل وعلا به على إخوانك، وكأن الله جل جلاله حباك بهذا. فإن المؤمن ينبغي له ويستحب، بل ويتأكد في حقه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، كما جاء ذلك مقيدا في رواية أخرى. فأمور الخير بعامة: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تحسد أحدا على شيء من فضل الله سافه إليه. في المال: إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال وصرت أنت معدما مثلا أو قليل المال، وذاك في عز وفي مال وفير، تستغرب من تصرفاته، تستغرب من مشترياته، تستغرب من أحواله، تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك، فاحمد الله جل وعلا على أن جعل أخاك بهذه المثابة، وكأنك أنت بهذه المثابة. ووطن نفسك على أن يكون ما أنعم الله به على أخيك كأنه أنعم به عليه. كذلك في العلم: من الناس من لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم، يسمع أخاه مثلا حقق مسألة تحقيقا جيدا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطبة جيدة، أو أثر في الناس بتأثير في العلم، حق العلم مساقا حسنا ونحو ذلك، فيظل يعترف بنفسه ذلك ولا يفرح أن كان أخوه بهذه المثابة وعلى هذه الحال. هذا لا يصح، بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم. إذا كنت مثلا لست مثله في العلم، أو كنت متخلفا عنه في العلم، وكان هو أحد فهما أو كان أحد حفظا أو نحو ذلك، فسبقك في ذلك، فاحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة، وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدما فيه. لا تكن حاسدا لإخوانك على هذا، والحسد داء قاتل ومذهب للحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتحاسد، فإنه يذهب الحسنات كما فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا يكون تارة في العلم، وتارة في المال، وتارة في الجاه، وفي أمور كثيرة. كذلك هذا وهذا متآخين صاغلين، يرى هذا أن أخاه يقدم عليه، أن أخاه له في المجالس كلمة، أن أخاه له جاه، أنه مقدر، وهو ليس كذلك، فيحمله هذا على أن يكون في قلبه شيء على أخيه، وهذا لا ينبغي، بل هذا يدخل في الحسد، والواجب عليه أن يتخلص من الحسد لأن الحسد محرم، والذي ينبغي في حقه أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، وكأنه هو الذي من الله جل وعلا عليه بذلك. كذلك في الدين والصلاح، من الناس من ينعم الله عليه بأن يفتح له باب من أبواب الخير في العبادة، فيكون كثير الصيام أو كثير الصلاة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى فقيل له: أنت الإمام، أنت مالك، وشأنك في الناس بهذه المثابة، ولا نراك كثير التعبد، لا نراك كثير الصلاة، لا نراك كثير الصيام، لا نراك مجاهدا في سبيل الله. فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإيراد، قال: إن من الناس من يفتح الله عليه باب الصلاة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصيام، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصدقة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفتح الله عليه باب العلم، وقد فتح لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي من ذلك. الناس يختلفون، فإذا رأى أقله متعبدا والناس يثنون عليه بتعبداته، قد يحمله عدم الفرح بهذا الثناء على أخيه أن يذكر عيبا من عيوبه، أن يذكر مقالة أخطأ فيها، أن يذكر شيئا من الأشياء التي ينقص بها من قدره، وهذا مخالف لما ينبغي في حقه، وأن يكون مع أخيه محبا له كما يحب لنفسه، وأن يسعى في أن يكون أخوه مثنى عليه ولو كان هو لا يعرف. فليست المسألة بالمقام بين يدي الناس، بل المسألة بالمقام بين يدي الله جل وعلا، بل المسألة في تخليص القلب وتخليص النفس من أن يكون فيها غير الله جل جلاله. وقد ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. قد يكون المرء غير معروف، خفي، لا أحد يعرفه، لكن هو عند الله جل وعلا بالمقام العظيم، كما جاء في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هناك حقوق أخرى أذكر منها اثنين: الحق التاسع والعاشر، وتنظرون فيهما وتفرعون كما ذكرنا. الحق التاسع: أن يكون بينك وبين إخوانك تعاون في الخير والصلاح، وقد أمر الله جل وعلا بذلك في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحق العاشر والأخير: أن يكون بين أصحاب الأخوة الخاصة تشاور وتعالف فيما بينهم، وألا يكون عند الواحد منهم انفراد بالأمر، بل يكون التشاور. الله جل وعلا مدح المؤمنين بذلك في قوله: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وهذان الحقان التاسع والعاشر يحتاجان إلى تفصيل وإلى بيان، لكن ضاق الوقت عنه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، المتعاقين فيه، الذين قال فيهم: أي المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، المتناصحين في ذلك، البادلين الخير، المفتحين أبواب الخيرات، المغلقين أبواب الشرور، وأن يجعلنا ممن يقصدون بأعمالهم وجه الله جل وعلا، وأن يمن علينا بذلك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. أسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولإخواننا المسلمين بعامة، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تنبيه أول: هناك إعلان صدر من مكتب الدعوة فيما كلفت به ولم أرى، أن الدروس هي يوم الأربعاء، وقد غلط بعض الناس في ذلك، اتصل بي واحد الآن يظن أن الدرس صار يوم الأربعاء، هذا لا صحة له، فالدرس يبقى على هذا اليوم، يوم الثلاثاء بعد المغرب كما هو. الإعلان الذي وضع يعني ليس بصحيح. الملاحظة الثانية على الأسئلة التي ترد أو الملاحظات لأنه جاء في نفسه له وتحت أيضا ملاحظات على بعض المقالات أو بعض الكلمات التي أقول. بعض الأسئلة تكون بخط دقيق وهذا يتعبني وأنا في هذا الوضع كما ترون، فحبذا لو تكون بخط كبير لأجل أن أقرأه بسهولة. الثاني أن من له نصيحة أو له ملاحظة وأنا كغيري لا يترفع عن ذلك، والمؤمن مرآة أخيه، حبذا أن يذكرها، أن يذكر النصيحة بعبارة لطيفة أولا، ثم يذكر النصيحة أو ملاحظة التي لاحظها ويكون معها اسمه، يكون معها اسم الكاتب ويلاقيه هو، لأن أحيانا تكون أشياء أريد أن أبين له وجه الكلام فيها فلا أعرف السائل، يورد إرادا ويورد إشكالا فلا نعرف من السائل، والعلم فوق الجميع. مثاله رسالة جاءتني قبل الصلاة، الذي أتى بالرسالة يقول إن أحد الإخوة أعطاه إياها عند باب المسجد، وهذا أتى بالرسالة، فلما قرأته فهي ملاحظة على كلمة لي في الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق، الدرس من درسين اللي بعد الحج، الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق. فقال في رسالته إنك ذكرت كيف نتعامل أو كيف ما هو الحق الذي يجب لولاة الأمور، ولم تذكر الحقوق التي تجب على ولاة الأمور، وهذا قصور، لأنك إذا ذكرت الحق الذي لهم يجب أن تذكر الحق الذي عليه. وهذا السائل ما رأى المنهجية في السؤال، لأن عنوان المحاضرة أو عنوان الدرس كان الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق، وكان هناك أنواع من الخلق ذكرناهم ومنهم ولاة الأمور، فذكرنا كيف التعامل معهم لأنه هو العنوان. فإذا أرادنا أن ندخل في مسألة ليس لها صلة بالعنوان ربما احتج أو اعترض أيضا بعض الناس بأنه خرج عن هذه المسألة، خرج عن أصل الكلام إلى شيء غير متعلق بأصل الكلام. فلهذا نقول إن هذه الدروس أنا أجتهد بقدر الإمكان أن تكون مرتبة منهجية حتى ينتفع منها المتلقي، وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون على خطة مرسومة يعني وعناصر موضوعة لا إدخال لشيء لا علاقة له بالمحاضرة. فلما كان ذلك الدرس الأصول الشرعية للتعامل مع الخلق، كان الإيراد بذكر جانب من الجوانب وهو ما أورده أو ما ذكرته، واعتراض المعترض لم يكن فيه رعاية لهذه المنهجية. العلم هو الذي يحكم الجميع، أنا وأنتم والكبير والصغير لا أحد يترفع على العلم، العلم هو على الجميع، فما كان من جهة العلم نرزق له إن وافق أهواءنا أو خالفها، والمرء يجب عليه أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم هو الطريق. فإذا علمنا أن العلم هو كذا فهو فوق الجميع. لهذا نقول إن النصيحة أو الملاحظة إذا جاءت بعلم ليس برأي فإنها تكون مؤثرة وتكون نافعة، أما إذا جاءت مثلا رسالة ونصيحة بدون علم رأيا هو يرى هذا الشيء، يرى أنه يكون كذا وكذا وكذا، لكن لم يدلل عليها، لم يذكر كلام أهل العلم فيها، لم يكن تكن بالصيغة العلمية، فهل يريد أن يغلب رأيه على المخاطب علي مثلا أو على غيري؟ لابد أن يكون الكلام في النصائح التي مثلا توجه إلي أو في المخاطبات تكون بعلم، والعلم فوق الجميع يربط له الجميع. أما إذا كانت رأيا مجردا أرى كذا وأنت ذكرت كذا ولم تذكر كذا وما رأى منهجية أو ما رأى علما في ما أورد، فإن الكلام لا يكون لا فائدة، هو مشكور وغيره ممن يبدي ذلك، وجزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، لكن نريد أن تكون هذه الدروس لها منهجية، لها صفة علمية تربوية دعوية خاصة مؤصلة، ليست آراء، ليست أفكار متناقضة أو أفكار تأتي من ها هنا وها هنا، وإلا فيمكن أن أفيك وأبدأ بالكلمة وحسب ما طرى على ذهني أفيك موضوع من هنا وموضوع من ها هنا بحسب ما تيسر، وتستمع ربما مادة مفيدة لكن لا تكون مؤصلة في المسائل المطروحة. لهذا حبذا لو ينصبغ ذهن المتلقي أو ذهن الناقد أو ذهن الكاتب الطريقة العلمية، يعني يرتب ذهنه على العلم، يكون الذهن هادي ويتعامل مع المسائل بعلم وبإحقاق ما قاله العلماء في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر، والأسئلة تجمع إن شاء الله، يكون هناك لقاء خاص بالمنتقى من الأسئلة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.